لو سام مثل الحجر الأسود بيده أو بعصا، يجوز له تقبيل يده أو لا العصا التي مست؟ ما يقبل يده.